إذا قرأ من وسط سورة التوبة فهل يسمي صلاح الشيخ؟ بعد الفاتحة لا يحتاج تسبيح، لكن بعد الفاتحة نعم. أما في هذه الصلاة يتعود الله من الشيطان الرجيم، يبدأ بالتعود نعم. في براءة وراءه بالآيات يبدأ بالتعود، ويسمى في أول براءة فلا بأس، أما في أول براءة السنة التعود فقط. طيب أما في وسطها فلا بأس، يسمى فلا بأس التعود فهلا. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.